قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الثاني وهو في تحديد الكري بالوزن، وتكلمنا أن في المقام روايتين، الرواية الأولى مرسلة ابن أبي عمير الدالة على أن الكر 1200 رطل، والرواية صحيح مسلم الدالة على أن الكر 600 رطل. وكان الكلام فيما لو اعتبرنا مرسلة ابن أبي عمير وبنينا على المسلك القائل بأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره في الاعتبار، وقلنا أنه يمكن الجمع بين الروايتين حيث تكون كل واحدة من الروايتين قرينة لتفسير الإجمال في الأخرى، فتكون النتيجة هكذا: المرسلة تتحدث عن 1200 رطل بالعراقي، والصحيحة تتحدث عن 600 رطل بالمكي، وهذا كله قد مر. الآن نتكلم فيما لو رفضنا المبنى القائل بأن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة مطلقا، أو لو قلنا بذلك رفضنا المبنى كما قال السيد الخوئي، أو بنينا على التفصيل القائل بأننا نقبل أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، لكن ذلك فيما هو مذكور في السند، فإذا ذكر شخص معين وهذا الشخص لم يضعف صريحا من قبل آخرين ولم يوثق كذلك، فنحن نبني على وثاقته بناء على أن أحد أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة. لكن في المراسيل نفصل، فإذا كانت بلسان عن غير واحد فهذه المراسيل معتبرة، أما إذا كانت بلسان عن بعض أصحابنا عمن أخبره عن رجل فهذه المراسيل ليست معتبرة. إذا بنينا على ذلك فحينئذ لا يبقى في البين إلا صحيحة محمد بن مسلم التي تتحدث أن الكر عبارة عن 600 رطل، والرطل مجمل لا ندري هل هو المكي أو العراقي أو المدني، فما هي النتيجة؟ هل تختلف عما توصلنا له فيما لو بنينا على اعتبار مرسلة ابن أبي عمير، أم إنها تكون بنفس النتيجة السابقة؟ قالوا إن الصحيحة أيضا هو ما ذهب إليه المشهور من أن الكر عبارة عن 1200 رطل بالعراقي و600 رطل بالمكي، أي أن النتيجة لا تختلف عما لو قلنا باعتبار مرسلة ابن أبي عمير، يعني سواء قلنا باعتبار المرسلة وجمعنا بين الروايتين بأن المرسلة تتحدث عن 1200 رطل بالعراقي والصحيحة تتحدث عن 600 رطل بالمكي، سواء قلنا باعتبار المرسلة أو قلنا بعدم اعتبارها، فالنتيجة واحدة وهي نفس النتيجة التي ذهب إليها المشهور من أن الكر عبارة عن 1200 رطل بالعراقي و600 رطل بالمكي. كيف يثبت ذلك مع أنه لا يوجد لدينا في البين إلا صحيحة محمد بن مسلم؟ إذا بنينا على عدم اعتبار المرسلة كيف نثبت ذلك أن النتيجة نفس النتيجة، وأن الكر عبارة عن 1200 رطل بالعراقي والتي تساوي 600 رطل بالمكي؟ أثبتوا ذلك بوجوه. الأول، ذكروا عدة وجوه، نذكر أهم هذه الوجوه. الوجه الأول أن الرطل في الصحيحة في صحيحة محمد بن مسلم لو حمل على غير المكي، الصحيحة ماذا قالت؟ الكر 600 رطل، ولا ندري هل هو مكي أو عراقي أو مدني. إذا قلنا أنه مكي خوب النتيجة نفس النتيجة 600 رطل مكي وتساوي 1200 رطل بالعراق. لكن لو حملنا هذه الصحيحة على غير الرطل المكي، يعني قلنا أنها تتحدث عن رطل بالعراقي أو بالمدني، فتكون هذه الصحيحة على خلاف الإجماع القطعي من الإمامية، لأنه لا قائل من الإمامية بأن الكرة عبارة عن 600 رطل بالعراقي أو بالمدني. حتى السيد المرتضى والصدوق رحمة الله عليهما إذ مر أنهما يقولان إن الكرة عبارة عن 1800 رطل بالعراقي وهو يساوي 900 رطل بالمكي و1200 رطل بالمدني. إذن حتى الصدوق ومن قبله المرتضى لا يقولان بأن الكر عبارة عن 600 رطل مدني أو عراقي، بل هما يقولان أن الرطل عبارة عن 1800 رطل بالعراقي الذي يساوي 1200 رطل بالمدني و900 رطل بالمكي. إذن لا قائل من الإمامية بأن الرطل عبارة عن 600 رطل مدني أو 600 رطل بالعراقي، فحمل الصحيحة على غير الرطل المكي خلاف إجماع الإمامية. واضح؟ واضح هذا الوجه؟ واضح؟ جيد. لا إجماع مركب، لا قائل بذلك، لا قائل بأن حتى من يقول من لا يقول بأنه 600 رطل مكي فهو يقول بالأكثر من ذلك، ولا يقول بأنه 600 رطل مدني أو 600 رطل عراقي الذي هو أقل من 600 رطل مكي. الوجه الثاني أن الروايات الواردة في تحديد الكر بالمساحة دلت على أن الكر في أقل تقاديره عبارة عن 27 شبرة، وبحسب التجربة في الخارج هذه المساحة لا توافق 600 رطل غير مكي، أي هذه المساحة لا توافق 600 رطل بالعراقي أو 600 رطل بالمدني، بل هذه المساحة تحتاج على أقل التقادير إلى 1200 رطل بالعراقي وهو ما يساوي 800 رطل مدني و600 رطل مكي. إذن روايات المساحة إذا أخذنا بأقل تقاديرها لا توافق ما لو حملنا 600 رطل الواردة في الصحيحة على غير المكي، بل هي توافق 600 رطل بالمكي في بعض التقادير. ويؤيد ذلك صحيحة علي بن جعفر الواردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 156 أبواب الماء المطلق الباب الثامن الحديث 16. قال علي بن جعفر، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، هنا الشيخ الحر ينقل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة، يعني كتاب علي بن جعفر قد وصل إلى الشيخ الحر مباشرة، ونحتاج كما ذكرت فيما سبق إلى معرفة طريق الشيخ الحر إلى علي بن جعفر، وتكلمت في ذلك سابقا. الشيخ الحر في الجزء 30 ذكر طرقا إلى الكتب التي نقل عنها، فذكر طريقا إلى الشهيد الثاني. الطريق الأول في الجزء 30 صفحة 170، طبعا هذا في الفائدة الخامسة. والطريق الأول تام، ثم ذكر طريقا آخر من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي، هو الطريق 19 صفحة 176. قال: وبالأسانيد عن الشهيد الثاني عن شيخه إلى أن أوصله إلى الشيخ الطوسي، وهذا طريق تام أيضا. فبالجمع بين الطريق الأول من الشيخ الحر إلى الشهيد الثاني، ومن ثم الطريق 19 من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي، نثبت أن للشيخ الحر طرقا إلى الشيخ الطوسي تامة. ثم نأتي إلى طريق الشيخ الطوسي، طبعا طرقا إلى جميع ما روى عنه الشيخ الطوسي. نأتي بعد ذلك إلى طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر، طريقه في المشيخة في الجزء 30 صفحة 141 ضعيف، بأحمد ابن محمد ابن يحيى إذا لم نبني على وثاقة مشايخ الإجازة أو التوثيق الاجتهادي للسيد الحائري، لكنه صحيح في الفهرست صفحة 264. إذا لا مشكلة في الرواية، الرواية صحيحة السنة ولا مشكلة فيها من هذه الجهة. الرواية ماذا تقول؟ في الفهرست إيه؟ قلت 264 في الفهرست 200. الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر. أي كتب؟ يعني هذا الطريق الذي يروي عن علي. أي كتب؟ لازم نفصل. نقول مو طريق يقول لي علي بن جعفر نسخة علي بن جعفر، وإنما طريق عند الشيخ الطوسي، وطرق الشيخ الطوسي إلى هذا الكتاب، ما عنده طريق للنسخة. يقول علي بن جعفر في كتابه ما ينقل عن الشيخ الطوسي، يعني الكتاب عنده. يقول من يقول أن هذا الكتاب الموجود عند الحر العامي هو نفس النسخة كانت عند الشيخ الطوسي؟ هذا بحث، إذا ما قلنا وصلت بالتواتر هاي الطرق صحيحة، ولذلك كلامنا إذا قلنا أنها لم تصل يدا بيد يدا بيد، فعلى المفروض الشيخ الحر لا يدلس علينا، لا يقول لي طريق إلى كتاب علي بن جعفر. تشكيك بوثاقة الدور حسن؟ لا، لعله متوهم، ما نروح للعدالة. نقول بأن الشيخ الحر ذكر طرقه إلى الكتب التي نقل عنها، واضح الفكرة؟ ثم هذا الكتاب الذي نقل عنه يتبين أنه لم يصله يدا بيد عن غير هذا الطريق، نقل رواية من نسخة وصلته لكن ليست بهذا الطريق، ومع ذلك يقول ما نقلته عن علي بن جعفر فقد ذكرته بهذا الطريق. هذا تدليس. ليش ذكر الطريق لا ينافي مسألة التبرك؟ هذا بحيث هذا غير، لكن إذا كان كتاب علي بن جعفر قد وصله بالتواتر فيكون الطريق تبركيا لا حاجة له، واضح الفكرة؟ ونحن لا ندري أنه وصله بالتواتر أو لا، فنستند إلى هذا الطريق الذي ذكره، لا ندري نحن. أما أن يقال أن الشيخ الحر، شوف تعبير الشيخ الحر، شوف تعبير الشيخ الحر، لا في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها في الفائدة الخامسة، وإنما ذكرنا ذلك تيمنا وتبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصمة لا لتوقف العمل عليه، لتواتر تلك الكتب وقيام القراء على صحتها وثبوتها. شو صار؟ وصلت بالتواتر. أنا ما أدري، أنا ما أدري أنها وصلت بالتواتر الأولى، وصرح أنا ما أدري، أريد أقول لعله، فنقول يكفي أنه ذكر الطريق إلى هذه الكتب، ومع أنه صرح بأن ذكر الطريق لا حاجة له، نحن نزيد عن ذلك، نزيد على التواتر، نقول بأن له طرقا صحيحة إلى هذه الكتب. أما أن نقول أنه ذكرها للتيمن واحتمال أن النسخة غير النسخة، صعب هذا، صعب مع هذا التصريح. تصريح لن نتركه. الشيخ القصد هو من الكتب للمحصوم سلسلة هذه للتبرك، أي ما بحث بها وثاقتها، لا تقاطعها، أنا بحث هو التبرك، ما المقصودة، مقصودة أنه لا حاجة للسلسلة لتواتر الكتب. إحنا شو نقول؟ نقول إذا ثبت بالتواتر خلصنا، ما نحتاج لمحط السنة، نثبت، نقول بأن كتاب علي بن جعفر قد وصل بالتواتر إلى، وتكفينا، يكفينا التصريح، تصريحه يكفينا. إذا نقول مع ذلك لزيادة التأكيد هذا ذكر طرقا إلى هذه الكتب والطرق معتبرة، أما أن يدعى بأنه ربما ذكر طرقا إلى هذه الكتب مع أن النسخة التي نقل عنها لم تصله عن هذه الطرق، هذا يحتاج إلى إثبات. واضح فكرة جيد. ماذا قالت الرواية؟ قالت عن أخيه، يعني الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن جرة، طبعا في المصدر يعني في مسائل علي بن جعفر، إذا كانت النسخة التي وصلت للمحقق هي نفس النسخة التي عند الشيخ الحر، يقول مو عن جرة، عن حب، عن جرة ماء فيه، ولعله ضمير المذكر، لعله لفظة الحب، هذا 1000 رطل وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال لا يصلح. 1000 رطل 1000 رطل. طبعا نحتاج أولا أن ننفي شيء، إن هذه التي لا يصلح التي قالها الإمام يعني الرواية لا تدل على حصول التغير، وإلا إذا دلت على أن 1000 رطل تتغير بالأوقية بول فلا تصلح هذه الرواية للاستشهاد والتأييد. واضح الفكرة؟ سيتبين أننا نتكلم عن مطلق الانفعال، فإذا لابد أن نقول أن الإمام قال لا يصلح، أما الاستبعاد أن 1000 رطل يتغير بأوقية بول، أو نقول لا ملازمة بين وقوع أوقية بول وبين حصول التغير في 1000 رطل، لا ملازمة، فالرواية تدل لا يصلح مطلقة سواء حصل التغير أو لا، هذا أولا. وثانيا هذه الرواية كيف تكون مؤيدة؟ نحتاج إلى التدقيق، كيف تكون مؤيدة؟ هذه الرواية تدل على أن البالغ 1000 رطل، الماء البالغ 1000 رطل، 1000 رطل لا يجوز الوضوء به ولا شربه إذا وقع فيه بول. هذه الرواية تتحدث أن الماء البالغ ألف رطل ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة. شنو معنى لا يجوز الوضوء به ولا شربه؟ النجس سواء تغير أو لا بالإطلاق. حينئذ لو حملنا الرطل في صحيحة محمد بن مسلم على غير المكي، حملنا الرطل في الصحيحة على العراقي، يعني 600 رطل عراقي، أو على المدني 600 رطل مدني التي تساوي جد 900 رطل عراقي، لا كان هذا يعني ان مقدار 600 رطل عراقي او مدني يكون عاصما وفق صحيحة محمد بن مسلم. محمد بن مسلم ماذا تقول؟ الكر 600 رطل، والكر شنو؟ لا ينفع. واضعتكم الفكرة؟ فإذا قلنا بأن صحيحة محمد بن مسلم تتحدث عن رطل عراقي أو رطل مدني وليست ولا تتحدث عن رطل مكي، فحينئذ معنى الصحيحة أن 600 رطل عراقي أو 600 رطل مدني التي تساوي 900 رطل عراقي هذا المقدار يكون عاصما، وهو خلاف ما نطقت به صحيحة علي بن جعفر. حتى لو حملنا الرطل فيها على العراقي، أقل الأرطال مقدارا ما هو؟ العراقي. جاوبوني. فلو قلنا بأنه ألف رطل، الرواية تقول رواية علي بن جعفر ينفعل بملاقاة النجاسة، وياي فيصير تنافي 600 رطل عراقي أو 600 رطل مدني التي تساوي 900 رطل عراقي. صحيحة محمد بن مسلم تقول أن هذا المقدار يكون عاصما، بينما لو حملنا الرطل في صحيحة علي بن جعفر على العراقي وهو أقل، لو حملناه على الأكثر ف المنافات واضحة. لو حملنا الرطل في صحيحة علي بن جعفر على العراقي لكان هكذا مفاد الروايتين. صحيحة محمد بن مسلم تقول 600 رطل عراقي أو 600 رطل مدني، يعني 600 رطل عراقي أو 900 رطل عراقي تكون عاصمة لا تنفعل، لا ينفعل هذا المقدار بمجرد الملاقات، بينما صحيحة علي بن جعفر ماذا تقول؟ ألف رطل عراقي شنو؟ هذا المقدار ينفعل بمجرد الملاقات. واضح عندكم؟ واضح؟ جيد. فإذا قلنا إن 600 رطل أن الكر المعتصم عبارة عن 600 رطل عراقي فهذا ينافي الصحيحة، لأن الصحيحة تتحدث عن 1000 رطل عراقي ينفعل. وإذا قلنا أن صحيحة محمد بن مسلم تتحدث عن أن الكر المعتصم عبارة عن 600 رطل مدني وهو بالعراق 900 رطل فهذا أيضا ينافي صحيحة علي بن جعفر التي تتحدث عن 1000 رطل ولو كان عراقيا، بينما لو حملنا الرطل في صحيحة محمد بن مسلم على المكي وهو يساوي 1200 رطل عراقي فيمكن حمل الرطل في صحيحة علي بن جعفر على العراقي ولا تكون هناك منافات. ف1200 رطل عراقي تكون عاصمة وألف رطل عراقي لا تكون عاصمة. نعم في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة تبقى المنافات لو قلنا أن الرطل في صحيحة علي بن جعفر هو المدني أو المكي تبقى منافق، لأنه شنو معناه إذا قلنا بأن الرطل في الصحيحة في صحيحة علي بن جعفر هو الرطل المدني أو المكي؟ هكذا تكون، تكون 1200 رطل عراقي تكون عاصمة في صحيحة محمد بن مسلم. وياي انتم والألف رطل مدني أو مكي، يعني 2000 رطل عراقي أو 1500 رطل عراقي لا تكون عاصمة، تبقى المنافق. لكن هنا ما دام يمكن الجمع بينهما بحمل صحيحة علي بن جعفر على العراقي فذلك أولى من طرحها. هذا بحث ثاني مو موردنا، احنا الآن نستعمل الرواية كمؤيد، نقول لو كان المراد من صحيحة محمد بن مسلم الرطل المدني أو الرطل العراقي لنافت صحيحة علي بن جعفر لو حملناها على أقل مقادير الأرطال وهو العراقي، بينما لو حملنا صحيحة محمد بن مسلم على الرطل المكي وحملنا صحيحة علي بن جعفر على الرطل العراقي وياي انتم فلا توجد منافق. واضح عندكم هذا؟ جيد. لكن هذا الوجه ارجع عن التأييد، اترك التأييد وارجع الى اصل الوجه. الوجه ماذا قال؟ هذا الوجه الثالث جابوني ان روايات المساحة تدل في اقل تقاديرها على ان المساحة عبارة عن 27 شبرة، وهذه هذا المقدار من المساحة لا يوافق حمل 600 رطل في الصحيحة على المدني أو العراقي، بل لا بد من حمله على المكي. و600 رطل مكي تساوي 1200 رطل عراقي. هذا مبني على ماذا؟ على حجية أخبار المساحة وعدم سقوطها، إما لعدم تماميتها سندا أو دلالة أو لتعارضها. وإلا إذا قلنا بأنها ساقطة سندا أو دلالة أو أنها متعارضة فتسقط عن الحجية جابوني، فهذا الوجه لا يتم في أصله بغض النظر عن تأييدي. أنت مين وياي؟ وجود رواية المساحة كعدم. منين استفدنا أن المساحة 27 شبرة؟ نعم، لو قلنا بأن المدلول الالتزامي لروايات المساحة أن المقدار مساحة لا يقل عن 27 شبرة، وهذا المدلول الالتزامي حجة حتى لو سقطت روايات المساحة بالتعارض بناء على عدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق في السقوط، فيتم هذا الوجه. واضح الفكرة؟ واضح. إذن هذا الوجه يتم بناء على توفر شرطين. الشرط الأول أن روايات المساحة حجة وتسقط بالتعارض، تسقط بالتعارض ويا انتم يعني حجة دلالة وتسقط بالتعارض. والشرط الثاني ما هو؟ أن نبني على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط. ويا انتم وياي؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث سهل بسيط لأنه تناولناه في المقام الأول. الوجه الثالث يقول إن لدينا عموما فوقانيا يدل على انفعال طبيعي الماء بمجرد ملاقاته للنجاسة، مثل من روايات الروايات الدالة على انفعال طبيعي الماء بمجرد ملاقاته النجاسة، تذكرونه؟ في صحيحة شهاب ابن عبد ربه الواردة في الجزء الثاني صفحة 266 أبواب الجنابة الباب 45 الحديث الثاني. لا تفهمون الجزء الثاني بس أذكركم في المتن. المتن الحديث الثاني صفحة 266 قال وعن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال أتيت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أسأله فابتدأني فقال إلى أن قال إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس. شنو قلنا مفهومها؟ زين والسؤال شنو؟ الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل أن يغسلها، والماء هنا شنو؟ مطلقة. تذكرون لو تذكرون ناولناها. الرواية الثانية موثقة عمار في الجزء الأول صفحة 230 أبواب الأسار الباب 4 الحديث الثاني. وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ماء، فقال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. هنا المفهوم ذكره نفس الإمام، خاف تشكل على المفهوم في صحيح شهاب بن عبد ربه، أنا جبت هذه الرواية حتى ما تشكل. المفهوم ذكره نفس الإمام، وإذا أشكلت أنه الدم شنو إلى خصوصية له مثال للنجاسة في الرواية رقم 3، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وقلنا هذه الزيادة وين واردة؟ هذه الزيادة واردة في الاستبصار، تذكرون لو ما تذكرون؟ جيد. إذن يوجد لدينا عام فوقاني يدل على انفعال طبيعي الماء بمجرد ملاقاة النجاسة، خرج عن هذا العام الفوقاني ما دل على عدم انفعال الكرب، كحسنة معاوية بن عمار في الجزء الأول صفحة 159 أبواب الماء المطلق الباب 9 الحديث 6. قلت لكم الغالب يستشهد بالرواية رقم 2 في الباب، وهذه الرواية رقم 2 فيها إشكال، راجعوا إشكال سندي. الإشكال السندي موجود في الرواية رقم 1 و تبع له الرواية رقم 2، لكن الرواية رقم 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وعن علي بن إبراهيم. إذا محمد بن إسماعيل هنا بمشكلة فالطريق الثاني علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار حسنة بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيئون. خرج عن هذا العموم الدال على انفعال طبيعي الماء سواء كان كثيرا أو كان قليلا، خرج ما دل على عدم انفعال الماء الكر الذي هو الماء الكثير، فيدل ذاك العموم على انفعال الماء القليل خرج منه الكر، لكن الكر مجمل وزنا لإجمال كلمة الرطل في صحيحات محمد بن مسلم، لأننا لا ندري هل هو العراقي أو المدني أو المكي، فهو يدور بين الأقل والأكثر. هنا قالوا إن المخصص إذا كان لفظيا ومنفصلا وإجماله مفهوميا يدور بين الأقل والأكثر، كلها قيود ذكرتها أنا فيما سبق في المقام الأول، فإن إجماله لا يسري إلى العام، بل لا بد من تخصيص العام بالمقدار المتيقن منه، ويبقى المقدار المشكوك دخوله في المخصص داخلا تحت العام. تذكرون هذا المطلب؟ نوع تذكرون إن المخصص إذا كان لفظيا ومنفصلا لكنه مجمل وكان إجماله مفهوميا يدور بين الأقل والأكثر. شرط أخرجان إذا كان لبي فخارج عن محله، إذا كان مخصصا متصلا خارج عن محله، إذا كان إجماله مصداقيا خارج عن محله. فلا بد أن يكون إجماله مفهوميا. إذا كان إجماله مفهوميا بين متباينين خارج عن محله، إذن لا بد أن يكون إجماله مفهوميا يدور بين الأقل والأكثر، فإن الإجمال لا يسري إلى العام. إذن ماذا نتصرف؟ نقول هكذا: المقدار المتيقن دخوله في المخصص، مو المخصص قال الكر لا ينفعل، المقدار المتيقن دخوله في المخصص يخرج عن العام. أما المقدار المشكوك هل هو داخل في المخصص أو لا، لأننا لا نجزم بدخوله تحت المخصص فيبقى تحت العام. موردنا: ما هو المقدار المتيقن من الكر الذي نقطع بدخوله تحت المخصص؟ المخصص قال إن الكر لا ينفع. ما هو المقدار المتيقن دخوله تحت هذا المخصص؟ ما هو؟ جابوني مقدار 600 رطل مكي، لو 600 رطل عراقي، لو 600 رطل مدني. جابوني المقدار المتيقن هو 600 رطل مكي التي تساوي 1200 رطل عراقي. هذا المقدار يخرج عن عموم انفعال طبيعي الماء، ويبقى ما دون هذا المقدار تحت ذلك العموم. يعني 600 رطل مدني، 600 رطل عراقي، ايش بيها؟ تبقى تحت عموم انفعال طبيعي الماء. ما الذي يخرج عن هذا العموم؟ جاوبوني: 600 رطل مكي والتي تساوي 1200 رطل عراقي. وهذه النتيجة توافق النتيجة التي وصل إليها المشهور. أما توضيح قاعدة إن المخصص اللفظ المنفصل إذا كان إجماله مفهوميا دائرا بين الأقل والأكثر فإن هذا الإجمال لا يسري العام، فقد مر في المقام الأول ولا حاجة لإعادته. واضح؟ جيد. وكذلك الإشكال على ذلك بأن هذا العام الدال على انفعال طبيعي الماء معارض بعموم آخر، تذكرون لو ما تذكرون؟ والجواب عن هذا الإشكال بانقلاب النسبة وتوضيح انقلاب النسبة، والجواب عن ذلك كله قد مر في المقام الأول، والبحث يأتي بنفسه حذو القذة بالقذة هنا، فلا زيادة ولا نقص، فقد طبقت لكم المورد. واضح الفكرة؟ كلنا نطبق هذا المقدار بسيط. قال: هذا كله بناء على حجية مراسيل ابن أبي عمير وأنها كمسانيدة. أي وين؟ أي أقدر بطل البحث. وأما بناء على أنكار ذلك فيمكن، شنو أنكار ذلك؟ أنكار حجية مراسيل ابن أبي عمير. نا كتب هامش، طبعا أنا تناولت هذا البحث كله، لكن هاي العبارة بالهامش قد ما ربما ما جبتها بالبحث. خلينا نقرأ الهامش: ولو بتقريب أن خمسة تقريبا من مشايخه قد شهد بشهادة معارضة بضعفهم. وين؟ آه لا بالهامش. فيحتمل أن أحد الخمسة هو المقصود من البعض في قول ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، ومعه لا يمكن التمسك بعموم الشهادة بوثاقة كل من يروي عنه ابن أبي عمير، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شوف، لدي عام، ما هو العام؟ لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إلا الخمسة الذين جاءت فيهم شهادات معارضة بعدم توثيقهم. إذا لدي عام، جابوني ولدي مخصص للعام. العام يقول لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. خصص بخمسة وردت شهادات معارضة بحقهم. وياي أنتم؟ جيد. هنا عندما أأتي إلى المرسلة فيها تعبير عن بعض أصحابنا. هذه عن بعض أصحابنا داخلة في المخصص أم داخلة في العام؟ هذا الشخص الذي لا نعرفه يدخل في العموم أو يدخل في المخصص؟ منتبهي له ياي ولا؟ شوف انت بولي. أكرم كل فقير إلا الفاسق. ولا أدري إن زيدا فاسقا أو لا، أنا أعرف مفهوم الفاسق لكن عندي مشكلة في المصدر. فهنا إذا قلنا بأننا نتمسك بالعموم يعني يجب إكرام زيد، فهذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نحن لا نجزم بدخوله تحت الخاص، لكن أيضا لا نستطيع إدخاله في العموم. هذا من التمسك في العام في الشبهة المصداقية. تقول زين، فهنا في موردنا عن بعض أصحابنا هذا شخص لا نعرفه، هل هو ضمن الخمسة فتكون الرواية ضعيفة أو يدخل تحت العموم فتكون الرواية معتبرة؟ فإذا أردنا أن نتمسك بالعام لإثبات وثاقة هذا الشخص غير المعروف فهذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا ما يقوله، ما قاله السيد الخوئي رحمة الله عليه في الإشكال على المراسيل. السيد الخوئي كأنه قال إذا أغمضنا النظر عن إنكار مطلق المبنى لا نستطيع أن نقبل اعتبار مراسيل ابن أبي عمير. ويا أنتم انتبهين، السيد الصدر رد على ذلك، رد في بحوث في العروة. قال ما مضمونه؟ قال التالي، أن أفراد العام إذا كان الرواة فصحيح، أفراد العام فصحيح، هذا من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. لكن أفراد العام إذا كانت هي الروايات، لأنه العام ماذا يقول؟ لا يرون رواية إلا عن ثقة، هذا العام، فهذا ليس من التمسك في العام في شبهة المصداقية، بل هو الشك في تخصيص زائد. إحنا فصلنا وقلنا إذا بنينا على حصول الاطمئنان بأن المرسل عنه لا يمكن أن يكون من الضعاف النادرين، إذا حصل هكذا اطمئنان بحساب الاحتمالات فالمراسيل معتبرة، وإذا لم يحصل هذا الاطمئنان كما استقربنا، واضح الفكرة، فحينئذ لا يحصل هذا فحينئذ المراسيل ليست بمعتبرة. نرجع. إذا كان من الرواة تمسك العام في شبهة المصداقية. لا مو أكو ردود ثاني وثالث، نعم أكو رد ثاني وثالث، هذا رد أحد ردود حساب الاحتمال. أنا تناولته مفصلا في القاعدة. خلينا نقرأ العبارة. لو تأخرتوا خلوا العبارة على الغد. صلوا على محمد وآل محمد.